الفجر ديك لي راجل تراص مخباري سيدي مليكة تراص مخباري سيدي مليكة محبة يا جيت We'll be right back. غمده لقد أزد وزي من شرغ فوسي باك بتسو غمده لقد أزد وزي من شرغ فوسي يعدى في الاكسمن والهر تشفظ ما تسورسك من وسان وعقيلة تتصو يعدى في الاكسمن والهر تشفظ ما تسورسك من وسان وعقيلة تتصو عدان في الكوسان ياخذ الموحال صعرقنا كبي بردان صهر لوضان عدان في الكوسان ياخذ الموحال صعرقنا كبي بردان صهر لوضان دورسك من وسان حاضرة تصوض ياك دورسك من وسان حاضرة تصوض يعدى في الكسمان والهر تشفظ ما تورسك من وسان وقيلة تصوض يعدى في الكسمان والهر تشفظ ما تورسك من وسان وقيلة تصوض ورنغ العباد يفهمن اذ الموالفة الهضر عن سنس الميزان ذي المعرفة ورنغ العباد يفهمن اذ الموالفة الهضر عن سنس الميزان ذي المعرفة ما تزقض يسند الحيض اذ الموانسة ما تصهر يسند الحيض اذ الموانسة يعدى في الاكسمان والهر تشفظ ما تسورسك من وسان وقيلة تتصوب يعدى في الاكسمان يلعب سبحان الله يغفر ذي الزمان يفادي مالس مسكين دايما ذي الطلام يلعب سبحان الله يغفر ذي الزمان يفادي مالس مسكين دايما ذي الطلام عن غلف ربي عزيزا اسديس قموسان عن غلف ربي عزيزا اسديس قموسان يعدى في الاكسمان والهر تشفظ ما تسورسك من وسان وعقيلة تتصول يعدى في الاكسمان والهر الروح يا عياد قمثل يبغى الراحة الصورة تبدل تنغس ماشي ذكرى الروح يا عياد قمثل يبغى الراحة الصورة تبدل تنغس ماشي ذكرى الصفيق والحسيرنا سلك خاطر الهدرة الصفيق والحسيرنا سليب بارانا يعدى في الاكسمن والهر تشفظ ما تسورسك من وسان وقيلة تنصب يعدى في الاكسمن والهر تشفظ ما تسورسك من وسان وقيلة تنصب يعدى في الاكسمن والهر تشفظ ما تسورسك من وسان وقيل نتسوم.